إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أزهر بن سعد، عن ابن عون عن نافع، عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال: في الثالثة، هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. نعم. بدأنا بهذا الباب الذي عنون عليه الإمام البخاري بقوله رحمه الله: الفتنة من قبل المشرق. وقد عنا بهذا أن جل الفتنة وأن أكثر الشر يكون من الجهات المشرقية المطلة على المدينة من جهة المشرق. وقد جاء في صحيح مسلم من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، قال سالم رحمه الله وهو ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الكبيرة، ما أسألكم عن الصغيرة، وقد ارتكبتم الكبيرة. سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الفتنة ها هنا، وأشار بيده نحو المشرق. وهذا يدل على أن جل الفتن تخرج من العراق. وقد جاءت أحاديث صحيحة بذكر بعض فتن العراق، ومنها قتلهم للحسين بن علي رضي الله عنه، فقد صحح الإمام الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد دخل عليه رجل من أصحابه فرأى عليه الكآبة، أي رأى على النبي صلى الله عليه وسلم الكآبة والحزن، فقال: ما لك يا رسول الله؟ قال: إن جبريل قد أخبرني بأن أمتي ستقتل ابني هذا، يعني الحسين، وأراني تربة من موضع من موضع الأرض التي سيقتل بها، وإذا هي تربة حمراء. فالعراق قديما وحديثا هي مركز وأصل الفتن، وكان من أعظم فتن العراق ما وقع لأئمة السلف حين ابتلوا من قبل السلطان بالقول بخلق القرآن، حتى قتل من قتل من أهل السنة، وحبس من حبس، وعذب من عذب، وكان في هذا من البلاء ما الله به عليم، حتى رفع الله عز وجل هذه الفتنة بمنه وكرمه. وقد جاء أيضا في هذا الحديث الذي أمامكم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يماننا، قالوا وفي نجدنا. قد روى جمع من الثقات قالوا وفي عراقنا، قال الشيخ الألباني وأكثر الرواة قد رووه بلفظ عراقنا، وإنما سميت العراق نجدا لأن النجد في لغة العرب هو كل موضع أرض مرتفعة عن غيرها، فيقال نجد لارتفاعها عن بقية ما حولها من الأرض، ومنه العراق، فإنها مرتفعة بالنسبة للمدينة. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، دعا بالبركة في بلاد الشام، ودعا بالبركة في اليمن. ولذلك قد بين ربنا عز وجل ما جعل من البركة في بلاد الشام، وعلى وجه الخصوص ما جعل من البركة في بلاد الشام في بيت المقدس من بلاد الشام، وهو من أعظم مواضع الشام بركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فجعل الله عز وجل في الشام بركة. وقال أيضا في بلاد الشام ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، والذي عليه جل المفسرين أنها بلاد الشام. إذن فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة أن تحل في بلاد الشام، وأن تحل في اليمن. والشام في زماننا تشمل بلدانا: الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، هذه هي بلاد الشام: الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، هذه بلاد الشام. واليمن معروفة، هي اليمن. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لأهل الشام ولأهل اليمن، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، أي أدعو بالبركة للعراق. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن أعاد الدعاء للشام واليمن وطلب منه أن يدعو للعراق، قال هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. تكلمنا في الدرس السابق عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم بقرن الشيطان، وقلت إن الصحيح من أقوال أهل العلم هو إبقاء اللفظ على ظاهره، وأن الشيطان له قرن حقيقة يقارن به طلوع الشمس، ويستقر الشيطان بقرنيه كما جاء عند مسلم قرناء الشيطان، يستقر في موضع الفتن ويقارن بقرنيه الشمس، وسبق الكلام في هذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العراق تكون موضع الزلازل والفتن، وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من درس التاريخ لا سيما ما يتعلق بتاريخ العراق يجد أن جل الفتن والمصائب التي حلت بالمسلمين كان مصدرها وابتداؤها العراق. ومن أعظم تلك الفتن مسألة القول بخلق القرآن التي ابتلي بها المسلمون زمانا طويلا، ومن أعظم الفتن استقرار ثقل الخوارج قديما وحديثا، استقرار ثقلهم في العراق. ومن أعظم الفتن استقرار ثقل الشيعة من الرافضة في إيران والعراق. ومن أعظم الفتن التي وقعت في العراق ما حصل من قتل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن أعظم الفتن أيضا استقرار ثقل الجهمية والمرجئة في بلاد العراق لا سيما في الكوفة، حتى كان الإمام أحمد إذا أخبر عن صاحب سنة في الكوفة كان يقول إن واحد الكوفة واحد، أي أن صاحب السنة إذا كان سنيا وهو في الكوفة فنعم الرجل لقلة السنة عند الكوفيين. ومن أعظم الفتن ما وقع في العراق من دخول الأمريكان واستقرارهم في العراق، وما زالت يدهم على تلك البلد وإن كانوا قد خرجوا منها، إلا أن قواعدهم وثقل قوتهم ما زال متحكما بالعراق كما هو معلوم. ومن أعظم الفتن تسلط الشيعة الآن وحكمهم لبلاد العراق، شيعة الرافضة الذين يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، إلى غير ذلك من الفتن العظيمة التي من تتبع تاريخ العراق قديما وحديثا علم يقينا صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حين قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. من عليه المناقشة في هذا الحديث الليلة؟ طيب بسم الله تفضل. إسنادا ومتنا. نعم أعلي صوتك يا ولي. نعم قال علي بن عبد الله احسنت ازهر ابن سعد احسنت ابن عون نافع ابن عمر الصحابي رضي الله عنه. جزاك الله خير. طيب على كل حال يعني دائما أحب أن أقرص طلابي، فأنا لا أستريح وأهدأ حتى أرجع الطالب من طلابي الذين أحبهم أن أرجعه إلى بيته مكسور الخاطر. فكما ترون أخاكم ما هيرجع مكسور الخاطر، إذ بفضل الله ذكر المتن وذكر رواة السند، فكعادتي لا بد أن أرجعه حزينا. أقول هذا الحديث قد رواه البخاري في موضعين في صحيحه، موقوفا ومرفوعا. فأسألك أولا، هل تعرف هذا أم لا؟ أم ما بحثته؟ لا، البخاري روى هذا الحديث في موضعين من طريق ابن عون، فمرة رواه البخاري من طريق الحسين ابن الحسن عن ابن عون موقوفا على ابن عمر، ومرة رواه كما ترى هنا من طريق ابن عون وعنه أزهر بن سعد، فرواه مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهل بحثت في هذه المسألة؟ جيد، يعني هل أنت جاهز للمناقشة بحثتها أم لم تبحثها؟ هذا ليس إجابة لسؤالي، أنت الآن لا تجيبني. أنا أسألك، البخاري قد روى هذا الحديث في موضعين، تارة رواه من طريق الحسين بن الحسن عن ابن عون به موقوفا، ومرة رواه من طريق أزهر بن سعد عن ابن عون به مرفوعا. أنت الآن وقفت على الروايتين، لكن ما هذا سؤالي؟ سؤالي الآن، هل عندك بحث بحيث أنه الآن نناقشك في أيهما أرجح، الوقف أو الرفع، ولماذا؟ تفضل. طيب فاتح كراسة، ها أنا وانت هو، لست بأفضل ولست بأفضل، الحكم يسري علينا الاثنين. وما تنسوا أنا بناقش، أنت بتناقش واحد، أنا بناقشكم كلكم. طيب الآن البخاري يرويه من طريق الحسين بن الحسن عن ابن عون به موقوفة، ويرويه من طريق أزهر بن سعد عن ابن عون به مرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أيهما أرجح، الموقوف أم المرفوع، ولماذا؟ المرفوع أشتم من مخارج حروفك الخوف. طيب بخلاف مخارج الحروف حين كنت تسرد الإسناد والمتن، فمخرج الحرف اختلف. المرفوع أرجح لا شك أن المرفوع أرجح. لماذا؟ أحسنت، قد توبع أزهر بن سعد، تابعه آخرون فرفعوه، تذكر بعضهم؟ عبيد الله ابن عبد الله ابن عون قد رواه عن أبيه فرفعه، أخرجه الطبراني، واضح؟ طيب هذه قرينة على أن الرفع أصح، هل عندك قرينة أخرى؟ هل عندك قرينة غير المتابعات؟ انتهينا من المتابعات، أن أظهر لم ينفرد. أحسنت، هو هذا. أظهر بن سعد كان من أتقن الناس في عبد الله بن عوف، كان من أتقن الناس في عبد الله بن عوف. فهاتان القرينتان تقويان وتدلان على أن الصحيح أن الحديث مرفوعا. أمر آخر، أن الحسين بن الحسن رواه على الوجهين، فتارة رواه عن ابن عون موقوفا رواه البخاري، وتارة رواه عن ابن عون مرفوعا ووافق أزهر ابن سعد. أحسنت، بارك الله فيك. أظن أنك ستنام مستريحا يعني، على خلاف العادة، أي على خلاف عادتي أنا. طيب، الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي، حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. نعم، من صاحب الحديث؟ علاء، تفضل. هل لي صوتك؟ نعم نعم. يك، جزاك الله خير. إسحاق بن شاهين صدوق انفرد به البخاري. لماذا صدوق وليس بثقة؟ هو كذلك. لماذا؟ وقفت على من قال بأنه صدوق. جيد. حدثنا خالد، خالد بن عبد الله الواسطي. أحسن. بيان، بيان ابن خالد ابن عبد الله الواسطي، الطحان الواسطي، الطحان الواسطي، الطحان لقبه، الواسطي بلده. نعم، بيان، بيان ابن بشر، حاله ثقة ثبت روى له الشيخان. أحسن. وبرى، سعيد بن جبير. أحسن. طيب، هنا في مناقشة. الحافظ ابن حجر حين تكلم عن رجال الإسناد قال: بيان هو ابن عمرو، وأنت ذكرت الآن أن بيان ليس ابن عمرو إنما هو ابن بشر. هل وقفت على كلام الحافظ؟ طيب، ماذا ترى في قول الحافظ هنا أن بيانا هو ابن عمرو وأنت تقول ابن بشر؟ تفضل. وهم من الحافظ. لماذا؟ أحسنت، هذا وهم من الحافظ. وإن شئت قلت ربما حصل التصحيف في نسخة الكاتب، فإن لم يكن تصحيفا وخطأ في الكتابة فهذا وهم من الحافظ ابن حجر. لماذا؟ تفضل. أولا لأن بيان ابن عمرو من شيوخ البخاري من الطبقة الحادية عشر، بينما بيان ابن بشر من الطبقة الخامسة، فهذا طبقة فوق وهذا طبقة تحت. ثانيا أن بيان ابن عاصم ابن عمرو، ايش القرائن اللي عندك؟ هذه قرينة جيد. قرينة أخرى أن بيان ابن عمرو هو كذلك، أن بيان ابن عمرو لم يذكروه في تنامذة وبرة، ولم يذكروا خالد بن عبد الله في تنامذة بيان ابن عمرو. الذي ذكروا أن خالد بن عبد الله كما بين الحافظ نفسه في موضع قبل ذلك في الفتح قال خالد بن عبد الله عن بيان قال هو ابن بشر، فبيان ابن عمرو ليس من طلابه خالد بن عبد الله الواسطي ولا من شيوخه وبرة بن عبد الرحمن، واضح؟ ولذلك قال العيني وقال شراح الحديث أن بيان هنا هو بيان ابن بشر وليس بيان ابن عمرو، فيصحح ما في الفتح من كلام الحافظ إن لم يكن خطأ وقع في نسخة كتاب الفتح فيكون قد غلب الوهم الحافظ ابن حجر على جلالته، فيصحح بأنه ليس بيان ابن عمرو وإنما كما قال العيني وغيره هو بيان ابن بشر. ظاهر انكم هتروحوا مبسوطين، يلا فربنا يعوض علي ان احزن غيركم. قال عن سعيد بن جبير خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا ان يحدثنا حديثا حسنا، فبادرنا اليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ينكر على عبد الله بن عمر لماذا لا يقاتل عند وجود الفتنة بين المسلمين، وهذا السؤال والاعتراض وقع أيضا لأسامة بن زيد في صحيح مسلم لما جاءه رجل فقال لما لا تقاتلون، والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال ابن عمر هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك فيه؟ الزجر للسائل إذا لم يفقه وإذا كان مخطئا في الفهم. ثكلتك أمك أي أصبحت ثكلا، أي عدمتك أمك ومت قبلها حتى تصبح ثكلا بعد موتك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك، وليس كقتالكم على الملك. القتال على الملك إذا تقاتل الناس على الملك فإن هذا القتال له حالات. الحالة الأولى أن ينازع ولي الأمر الخارجون عن ولايته فينازعونه في الملك. الحالة الثانية أن يتقاتل الناس وليس لهم ولي أمر وإنما يتسابقون إلى الملك، فهاتان حالتان للقتال على الملك: أن يكون الأمر مستقرا لحاكم قد ملك أمر المسلمين وغلب عليهم وتمكن من البلاد، وإن وصل قهرا ووصل بالسيف كما قال الإمام أحمد في أصول السنة والطاعة لولاة الأمر وخليفة المسلمين ومن ولي أمر الناس وعلاهم بالسيف وسمي أمير المؤمنين. فمتى استقر الأمر لحاكم فجاء بعض رعيته ينازعونه في الملك وجب القيام مع ولي الأمر. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث عرفجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. فإذا كان على المسلمين حاكم بمبايعة أهل الحل والعقد أو بعهد الأمير الذي كان قبله أو بغلبة تغلب بها واستقر له الأمر، يحرم الخروج عليه عادلا كان أو جائرا، ما لم يترك الصلاة أو يأتي بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان، كما هو منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قالوا: أفلا نقاتلهم أي ولاة الجور؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية: لا ما صلوا، لا ما صلوا. فما دام الحاكم الجائر يصلي ويظلم ويعتدي ويمنع الحقوق فلا يجوز الخروج عليه، وإن فعل ذلك كان من الخوارج. والحالة الأخرى قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أخرجاه في الصحيحين. فإذا نوزع ولي الأمر على الملك ونازعه من نازعه من الرعية، وإن كان جائرا فاسقا فاجرا، ما دام أنه يصلي ولم يأتي بكفر بواح فإن الخروج عليه هو فعل الخوارج. ومن رويبضة زمانك أن يأتي ذاك الشاب الذي يقال يتحدث باسم الدعوة السلفية في مصر، ولولا أن الجرح أصل عند أهل السنة لأهملت ذكره، إلا أنه يتكلم باسم الدعوة السلفية، ذاك الشاب الجاهل الذي يدعى نادر بكار. فقد سمعته يقول إن مسألة منع الخروج على الحاكم لم يقل بها في مصر إلا ثلاثة أو أربعة، وذكر منهم الشيخ رسلان. وهذا المدعو بنادر بكار قد نادى على نفسه بالجهل المركب، فإن الجهل جهلان، جهل بسيط وجهل مركب. أما الجهل البسيط هو أن لا تعلم، وأما الجهل المركب فأن لا تعلم وأن تنسب العلم لنفسك. متى كان أهل السنة يقولون الحق يعرف بالقلة أو الكثرة؟ هب أن أهل مصر صاروا يوما من الأيام على الضلال، هل معنى ذلك أن يترك ما جاء عن الله ورسوله؟ ثانيا، أين هذا المسكين مما رواه ابن أبي شيبة ومن طريقه ابن عساكر وصححه الألباني وغيره من أثر ابن مسعود قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ثالثا، إن القول بعدم الخروج على ولي الأمر وإن كان جائرا هذا لا تجده إلا في كتب عقائد أهل السنة، السنة لابن أبي عاصم، السنة لأحمد، أصول السنة لأحمد، السنة لعبد الله، السنة للخلال، السنة لللالكائي، التوحيد لابن خزيمة، الشريعة للآجري. أئمة زمانك أيها الشاب المسكين، الإمام الألباني، الإمام ابن باز، الإمام مقبل، الإمام العباد، الإمام الفوزان، الإمام اللحيدان، هذا اعتقاد أهل السنة يا مسكين. وما أحسن ما من أن يقال لهؤلاء: ارحموا أنفسكم واعلموا بأنكم جهلة. وهذا المسكين يجلس مع الفتاة المتبرجة فلا علم ولا أدب، فلا علم ولا أدب. وهذا الذي ينطبق على أمثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يتكلم الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ولاة الجور: أفلا نقاتلهم؟ أفلا ننابذهم؟ قال: لا، مع كونهم ظلمة، مع كونهم فسقة، مع كونهم منعوا الحقوق، إلا أن تروا كفرا بواحا. فلم يستثني للخروج على ولاة الجور إلا أن يأتوا بكفر بواح، حينئذ تنزع الطاعة على قواعد أهل السنة. وكذا بين أيضا أنهم إن تركوا الصلاة، وهذا يلتقي مع الكفر البواح عند من يرى أن ترك الصلاة كفر بواح، وفيه زيادة بيان عند من يرى بأن الصلاة ليست من الكفر البواح وإنما هي زيادة زادها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة بيان يجب قبوله. فالحاكم الظالم لا يخرج عليه إلا بكفر بواح وإلا بترك الصلاة، فليرحم هؤلاء أنفسهم، فإن الله تعالى يقول: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الفتنة التي تمود كموج البحر. قال: وقال أبو عيينة وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل. كان السلف يحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات. إذا فهمت هذه الأبيات تفهم لماذا كان السلف يحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات في الفتن أو في الفتنة. كان الإمام أحمد عند الفتنة يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. يقول: الحرب أول ما تكون فتية، أي أن الحرب في أول ابتدائها ينخدع الناس ببهرجتها وبشدتها ويتسارعون إليها. ولذلك قال جماعة من أئمة السلف: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجهلاء. أي بوادر الشر في أول إقباله فإن العالم الرباني يدرك ضررها في أول أمرها ويحذر الناس، والجهلاء لا يفهمون إلى ماذا تصير الأمور فيسيرون في الفتنة. سمعت محمد حسان يقول: قامت الثورة وأصبحت فوضى. فقلت: أنت ممن صنعها؟ يقول: قامت الثورة وأصبحت فوضى. فقلت في نفسي: أنت ممن صنعها حين أخذت زوجتك وولدك إلى موضع الفتنة وإلى الثورة في التحرير، ثم الآن يندم. بعد ماذا؟ بعد الدماء. حال هؤلاء المبتدعة عندي كحال الجماعة الإسلامية قبل 20 سنة، حين كنا في قليوب ننكر عليهم، وأدرك ذلك من أدركه من إخوانكم، منهم عبد الرحمن، تذكر؟ وكنا ننكر عليهم أشد الإنكار، وكانوا يصفوننا بكل قبيح: أنتم كذا، وأنتم عملاء، وأنتم وأنتم. مضى 20 عاما، الآن الجماعة الإسلامية يقولون: كنا مخطئين وكنا ضالين عن الحق. أقول: وما زلتم، وما زلتم ورب الكعبة، فأين الأعراض اللي انتهكت والدماء التي أريقت؟ وأين وأين؟ فلو كان هما واحدا اتقيته، ولكنه هم واثنان وثالثا. الله المستعان، الله المستعان. هذا هو الجهل، هذا هو الجهل. فالفتنة يقول: الحرب أول ما تكون فتية، تسعى بزينتها لكل جهول. الجهل سبب الفتنة، الجهل سبب الفتنة. ولذلك يروي ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخشى ما أخشى عليكم الهرج. قالوا: يا رسول الله، إنا نقتل من المشركين كل عام كذا وكذا. قال: لا، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يلقى الرجل، حتى يقتل الرجل جاره، وحتى يلقى ابن عمه فيقتله. فقالوا يا رسول الله وأين عقولنا؟ فقال يذهب عقول أكثر أهل ذلك الزمان، يذهب عقول أكثر ذلك الزمان. صححه الألباني. أكثر العقول، أكثر عقول الناس تنزع، ما يبقى للناس عقول. يلقى الرجل ابن عمه يقتله، يلقى جاره يقتله، لا يدري لماذا قتل، هكذا قيل له اقتل فليقتل. إذن الجهل رأس الفتنة. قال تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها، حتى إذا صارت الدماء أنهارا واشتدت الفتنة ولت عجوزا غير ذات حليل. يبدأ الناس يتبرؤون من هذه الفتنة التي هم أشعلوها وصاروا في نيرانها. شمطاء ينكر لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل. هذا نهاية الفتنة، نهاية الفتنة أسى وحزن ويسقط في أيدي الناس. وقد كان الإمام أحمد كما قلت يقول في الفتنة اللهم سلم سلم. ولذا اتفق السلف على أنه إذا كانت الفتنة فالزم بيتك. قال أبو ذر حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت فتنة حتى تغطي حجارة الزيت أو تملأ حجارة الزيت؟ قال يا رسول الله آخذ سيفي فأضعه على عاتقي وأقاتل من فعل ذلك. قال إذن شاركتهم. قال فخر لي يا رسول الله. قال ادخل دارك وأغلق عليك بابك. وصححه الألباني ورواه ابن ماجه وغيره. فإذا تقاتل المسلمون بخلاف الحال الأول أو الحالة الأولى التي ذكرتها، فإنه لا يجوز لك أن تنضم مع جماعة ضد جماعة، وأن تنصر حزبا على حزب، وإنما واجبك أن تنصح الجميع إن كنت أهلا لذلك، وإلا تلزم بيتك وتغلق عليك باب بيتك ولا تشارك في الفتنة. فمن استقر له الأمر وولي أمر المسلمين واستتم له الأمر فله في رقابنا السمع والطاعة كائنا من كان، ما دام مسلما مصليا ولم يأتي بكفر بواح. لذلك أهل السنة ينبغي أن لا يدخلوا في هذه المتاهات والترهات، تنصر فلانا على فلان أو الحزب الفلاني على الحزب الفلاني. نحن نبرأ إلى الله من أن نجعل ديننا أحزابا وشيعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فإذا افترق المسلمون شيعا وأحزابا فلا تنصر أحدا على أحد. وإذا اختلف الناس على الملك فلا تشارك في هذه الفتن. ومن استقر له الأمر واستتم ووصل إلى الحكم كائنا من كان فله في رقابنا بيعة وله سمع وطاعة. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة فيما أمر به من المعصية، وله السمع والطاعة فيما هو دون ذلك. وأقبلوا على العلم، فإن العلم ينير لك الطريق حتى لا تعيش في ظلمات الجهل. وفق الله الجميع.